أقول والدتي تريد أن تعطي ناس دراهم وكيس ذرة وثياب نظيفة، ولكن والدي إذا علم لم يرضى، هل تعطيهم دون علمك؟ وهل هو جائز أم لا؟ إذا كانت هذه المرأة التي هي أم السائل إذا كانت تعطي من مالها لا من مال زوجها فلا بأس تعطي ولو من غير علمه ولو من غير رضاه، لكن مراعاة خاطره وعدم إثارة الشحنة بينها وبينه حتى لا يقع طلاق يكون أولى لها، ولكن إذا أراد أن تنفق يكون بغير العلم حتى لا يقع بينهما نزاع وشر. أما من مال فلها توفق إلا به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.